محمد عن تقبيل النساء، فكنت مرة لما تكلمنا حول الموضوع قلت يعني يستثنى الأرحام. فهذه تقبيل الرحم يعني كما كان الأخوات من بعضهم البعض، الأم والأخت بين الخالة والأخت والأخ والأخت، تقبيل النساء للنساء تقبيل الرجال للرجال. نعم، لذلك أنا حدثنا حديث يقبل بعض المرارة الأرحام وكل شيء غير من الأخوات. الرجال رجال النساء النساء. إيه؟ الرجال رجال النساء النساء. النساء النساء والرجال الرجال. تقبيل الرحمة. نعم. شيخنا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.